طلب هذا العلماء أولا الجواب كأن هذه القواعد قواعد كلها تابعة لكتاب الله، الكتاب ما هو تابع لقواعد الناس، لمن يأن القرآن القرآن كلام الله كلام الخالق، المخلوق وقواعده يتأثروا على كتاب الله، لا، جميع القواعد المخلوق تابعة لكتاب الله، القواعد أنها ينقص القواعد لمن لأنها مرتبة من المخلوق، وأما الأساس كلام كلام الله لا يتأثر من قواعدهم واحد. وقال بعضهم لا، حتى في أيكم أحيانا قرب باعتبار قرب زمان، أحيانا بعد باعتبار بعد مرتبة، يعني وشيء إذا جاء مثلا فلان وهو موجود قريب، لكن بأزمة شانه ذلك الكتاب هو الكتاب الكتاب. وقال بعضهم لما رأينا أن الكتاب في اللوح المحفوظ ثم أنزل الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم من بيت العزة من السماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجما نجما نجما نجما فالمقر الأعلى ومن صفات الله هي العلو، فبذلك قالوا أحيانا جاء بإشارة البعيد وأحيانا جاء بإشارة القريب، لمن لأن القرآن موجود عندهم منزل منزل موجود محفوظ في الصدور محفوظ في الأدمغة، فبذلك إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم إشارة تفخيما لشأن الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هاهنا إن الله وصف للقرآن ثلاث صفات، الصفة الأولى ماذا؟ يهدي، والصفة الثانية ماذا؟ ويبشر، ويبشر الذين مبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، والصفة الثالثة ماذا؟ كأنها ينذر، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما، فبذلك جاء صفات ثلاثة، أولا في الهداية ثم بعد ذلك جاء البشارة ثم جاء بعد ذلك ماذا؟ الإنذار النذارة، وهذه صفات الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فبذلك كما الهداية أيضا هداية لها مراتب، مثلا أول الإنابة ثم بعد الإنابة الهداية وبعد الهداية الاستقامة، مراتب مراتب عند الله تبارك وتعالى، حتى بلغ إلى حد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاءوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأيضا جاء لفظ الهداية كما جاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب ها هنا جاء ثلاث صفات، الصفة الأولى يهدي للتي هي أقوم، والصفة الثانية ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، طيب وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عذابا أليما، وبذلك فيها إبشار وفيها إنذار، لكن فرق في الإنذار والتخويف، افهم فرق، إنذار غير وتخويف غير، تخويف خوف، مثلا إنسان يخوف يخوف أعداءه مثلا هذا خوف، إنسان له خوف من السبع له خوف من الحيوانات المؤذية، لا، الإنذار التخويف لكن فيه الشفقة، الإنذار كما إنسان يعني يخفف أولاده لكن فيها شفقة، لماذا يخففه؟ لا تلعب، لا تفعل فعل الصفحاء، لا تحلق لحيتك، لا تشرب الدخان، لا تشرب كذا، لما هذا فيها تخويف خففه، ولكن في هذا إنذار، إنذار معنى فيها شفقة، يريد ماذا؟ هداية الولد، سلامة الولد، صلاحية الولد، استقامة الولد حتى يكون ناجحا في الدنيا والآخرة، هكذا أنبياء الرسل يخففون ولكن يخففون في إنذار، ينذرون يريدون ماذا؟ إيمان، إيمانهم ونجاتهم وإخراجهم من نار جهنم وإنقاذهم من نار جهنم وإدخالهم في الجنة، وبذلك هذا فرق، الفرق لطيف بين الإنذار وبين التخفيف. طيب الآن قال العلماء هنا مشكلة باعتبار قواعد، جاء مثلا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون هذا أطفل ماذا؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا، طيب أطفل الجملة الأولى يبشر، طيب أطفل الجملة الأولى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب بعده ماذا؟ ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أطفل ماذا؟ يبشر الذين. طيب قال العلماء فكيف هذا تكون الداخل في هيئة البشارة؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أطفو على ماذا؟ ألا يبشر الذين. فبذلك هذا كيف تكون الداخل في هيئة البشارة؟ بس الجواب، ما هو الجواب الذي أجاب المفسر في تفسيره؟ فانظر في تفسيره ماذا قال لما جاء وأن الذين، قال هنا ويخبر، قال ويخبر أن الذين، قال يعني هنا كلام محذوف، هنا كلام ويخبر لا علاقة له بالآيات الأولى، يعني لا علاقة له بيبشر، ويبشر انتهى. أما وأن الذين لا ويخبر أن الذين لا يؤمن بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فبذلك الجواب الأول من المفسر الذي أشار في تفسيره، هذا قاعدة عنده أنه يشير باللفظ موجز ولكن فيها سؤالات وجوابات، فيها إشارات وفيها يعني اعتراض والمشكلات والحل. لما؟ لأن وأن الذين لا يؤمنون لا يدخل في هيئة البشارة. طيب لما لا يدخل في هيئة البشارة دي معناه قال هنا حذف، ويخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم كأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أو أن القرآن يخبر ماذا؟ يخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا جواب واحد. بس الجواب الثاني من العلماء قالوا لا، هذا حتى تكلف، هذا قالوا حذف في الكلام، والطيب حذف في الكلام إذن له قرينة، قالوا هذا تكلف، بل هذا أطف ولا ويبشر، قالوا هذا داخل في هيئة البشارة. كيف داخل في هيئة البشارة؟ قال هذا أيضا بشارة، إذا كان هلاك أدوك أنت تفرى ولا لا؟ إذا سمعت كأن أدوك خلاص هلاك، مات، قتل، هلك، هذا فرح لك، لما هلاك الأدو سرورا لك. فبذلك قال تعالى أن القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا جنة، كما يبشر المؤمنين إذن اسمع أن الذين لا يؤمن بالله أعتدنا لهم عذابا، فلما كان عذاب أليم لعدوك إذن لك فرح، لك سرور. فبذلك داخل في هيئة البشارة، داخل في هيئة البشارة أيضا. فبذلك أطفه صحيح ولا نحتاج إلى حذف كأنها هنا كلاما محذوفا ويخبر، بل أنها داخل في هيئة البشارة. طيب أحيانا طيب بشارة كيف؟ قال على سبيل التحكم كما جاء فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. وأحيانا على سبيل المشاكلة كما يقال جزاء سيئة سيئة مثلها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا داخل في هيئة البشارة، كما لك بشارة لذلك هكذا هلاك الأدو بشارة لك، عذاب الكافرين بشارة لك، عذابهم الدائم في نار جهنم سرور لك. فبذلك جاء يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأيضا يفهم ويبشر، ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين، وأن الذين جاء بالأطف، فإذا جاء الأطف وقع بينهم التغاير المغايرة، لما الذين آمنوا غير والذين لا يؤمنون غير، بينهما بون بعيد، بينهما فرق. الذين آمنوا لهم أجر كبير والذين لا يؤمن لهم عذاب أليم. فبذلك جاء بالأطف، فالأطف أنه يدل على المغايرة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فأيضا ثبت بهذا الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، لا كما يقول بعض الفرق البلاهدة وبعض الفرق الضالة من المعتزلة وغيرهم كأن الجنة والنار سيخلقان غير مخلوقتان، لا هذا جهل منهم. جاء ثبت في كتاب الله أعدت للمتقين في صفة الجنة، وجاء في صفة النار أعدت أعدت للكافرين ها هناك ما أعتدنا لهم عذابا وأعتدنا لهم عذابا أليما. فأما كما يقول بعض الفلاسفة وبعض المستشرقين ما رأينا أين الجنة والنار؟ قالوا بحثنا في السماوات وبلغنا إلى القمر وإلى قضاء وإلى الأقمار بالأقمار الصناعية وفي الخلا وفي وحتى حول الأرض كلها دورنا وبلغنا بالعلوم التكنولوجية الحديث الجديدة ولكن قالوا ما رأينا الجنة والنار فين موجود؟ لما أنهم تقولون جنة أرضها السماوات والأرض فإذا كان هذا أرضها فما طولها لا يعلمها إلا الله فقلوا هذا الشيء عظيم كيف نحن ما رأينا؟ فبذلك هذا جهل منهم ليس رؤية الشيء دليل على وجوده وعدم رؤية الشيء دليل على عدم وجوده هذا جهل. كم من البلدان الذين نحن ما رأينا ما أنا غير موجود يعني الشيء الذي أنا ما رأيته غير موجود. طيب الروح الذي في بدن الإنسان هل رأى أحد؟ الروح الذي في أبدانهم داخلة في أبدانهم داخلة ليس فقط في شريانهم ولكن هل أنهم رأوا الروح؟ هل أنهم رأوا الريح؟ طيب إنسان يأخذ وردة ويشم ريحة طيب يشم ريحة لكن هل رأى فين ريحة هذا؟ ولكن ينكر عشان أنه ما رأى. ومن أي دليل هذا عندهم كأنهم رأوا كل شيء؟ إلى الآن كم من ما شاء الله سيارات وكم من القراد الذي ما بلغ الفكر إليه. فبذلك هذا جهل منهم. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لما صرح في كتابه كأعدت آمنا بالله تعالى وبكتابه ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أنه دخل الجنة ورأى فيها ما شاء الله قصرا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنه رأى بعينيه فبذلك يعني الأخبار عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فبأجل ذلك جاء هنا وأعتدنا لهم عذابا وأعتدنا لهم عذابا أليما. هذا قائد فعيل أحيانا على وزن فاعل وأحيانا على وزن مفعول كما قرأتم قبل ذلك. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا حصير إما حاصرة وإما حصير إذا على وزن مفعول فعيل لا كما يقال قتيل مقتول جري مجروح هكذا إذا كان يعني موضع الحصر موضع الحبس والسجن يعني محبسا ومسجنا للكافرين. فبذلك هنا جاء أليما بمعنى مؤلم أليما بمعنى وأعتدنا أصله أعددنا وأعتدنا لهم عذابا أليما. وأيضا فانظر فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ولكن ها هنا سؤال في هذه الآية افهم هذه الآيات وما قبلها. أولا قرأت ماذا؟ صفة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل بعد ذلك ماذا؟ أحوال بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين جاء ما شاء الأهوال وتمرد بني إسرائيل إتيان بني إسرائيل إسيان بني إسرائيل إنكار بني إسرائيل إفساد بني إسرائيل وجاء العذاب من الله تبارك وتعالى عليهم إلى آخره. ثم رجع الكلام إلى الموضوع الأصلي إثبات الرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لما إن الله أنزل القرآن معنى أنه نبي حق دليل الوحي المنزل عليه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب الكلام لما جاء في رد اليهود اليهود ما كانوا منكرين عن الآخرة يؤمن بالله ويؤمن بالآخرة وهنا جاءوا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فقال العلماء يهود يؤمنون بالآخرة فأجاب العلماء قالوا لا ليس يؤمنون بالآخرة يؤمنون حسب زعمهم الفاسد قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فهذا استهزاء هذا إيمان هذا لا يكون إيمان هكذا كما الناس كثير يؤمنون بالله ولكن يشركون يؤمنون بالله ولكن أكثرهم مشركون. فبذلك أنهم هذا إيمان وأيضا أنهم لا يؤمنون بالعذاب الجسمانية أبدا فبذلك كأنهم منكرون لما إيمان بالله تكون إيمان صحيح بما جاء به رسل بما جاء به الكتاب لا كل واحد يتفكر حسب رأيه أنه يؤمن بالله ويؤمن بالأنداد أيضا أو يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله لا يؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كأنه ما آمن ويقول أنا مؤمن الرسول حق ولكن لا يؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كأنه ما آمن هكذا إذا يؤمن بالآخرة ولكن حسب رأيه كأنه ما آمن وبذلك جاءوا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما وقال بعض العلماء الجواب الآخر أحيانا يقول بس اختصار مثلا كما جاء لله المشرق والمغرب يعني جميل الله الجميع لله ليس فقط كمشرق مغرب إذا جاء ذكر مشرق مغرب يعني كأنه جميل هكذا مثلا جاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليس معنى يؤمن بالله الإيمان بالله إيمان بالآخر لا إيمان بالرسالة ما في إيمان بالقضاء والقدر إيمان بالبعث لا معنى جاء ذكر أول جاء ذكر آخر أما ما بينهما فجميع وبذلك قالوا ولو جاء هنا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما قالوا ولو جاء ذكر الآخرة فقط ولكن الذي لا يؤمن بالآخرة كأنه لا يؤمن بالرسول لما لأن من الآخرة من أخبرنا الرسل الذي لا يؤمن بالرسول كأنه ما آمن بالله فبذلك جاء لفظ واحد ولكن مشتمل على جميع هذه الأشياء فبذلك جاء أن الذين لا يؤمن بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما فالله تعالى أعلم علمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب ما جاء في صيام ست من شوال ستة أيام من شوال جاء في بعض الروايات ستا من شوال وقال بعض العلماء إذا يريدون تذكير يقولون ستة أو ستة بإثبات الحاء أو إذا لا يريدون التذكير يقولون ستا أو بست وبذلك هذا في كلام العرب فصوم ستة أيام من شوال لا خلاف عند أحد عند جميع الأئمة رحمه الله تعالى لا فضيلة كمن صام ستا من شوال فكأنما صام الدهر برحمة الله تبارك وتعالى لما لأن الشهر ما شاء الله ومن جاء بالحسنة فله أشهر أمثالها كانوا أشرة أشهر ومن صام ستة أيام بمنزلة الشهرين إن شاء الله فصار كأنما صام الدهر كله وأيضا حتى كتب بعض علماء ونسبوا كأن أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله وإمام مالك رحمه الله تعالى يكرهون أيام صيام ستة أيام من شوال قالوا فيها كراهة لما قالوا إذا الجحال بأدم علمهم إذا رأوا إنسان أنه مستمر في صيامه بعد شهر رمضان بالاتصال لا يعدونه فرضا من رمضان وبذلك نقلوا كراهة ولكن القول الراجح في الحقيقة كما كتب علامة قاسم كتاب الصح الأقوال في صيام ستة من شوال كتابا مخصوصا فأثبت فيها كأن أبي حنيفة وأبي يوسف وإمام مالك كلهم يستحبون صيام ستة من شوال ولكن عندهم فرق كقالوا إذا صام متفرقا فأفضل وأما عند إمام الشافعي رحمه الله إمام أحمد رحمه الله تعالى إذا كان صام بعد الإيد متصلا متوالية فأفضل قالوا فرق بينهما في التوالي والتفرق أما في نفس الصيام فلا خلاف عند أحد من الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا سعيد بن سعيد بن عمرو بن ثابت نبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر وفي الباب عن جابر وابي هريره وصحبه رضوان الله عليهم اجمعين قال ابو عيسى يعني امام الترمذي حديث ابي ايوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام سته ايام من شوال لهذا الحديث وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى صيام ثلاث ايام من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. يعني إذا صام متفرق صام يوم أول أو بالنصف أو في الأخير جائز، ولكن الأفضل عند الجمهور أن يكون في أول الشهر وبعد عيد الفطر متوالية، فهذا هو الأفضل عند الجمهور، يعني جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم. قال أبو عيسى محمد بن عيسى قد روى عبد العزيز محمد صفوان بن سليم والسعد بن سعد هذا الصعيد هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبة عن برقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. والسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. لكن فانظر، يعني لما تكلم أهل الحديث في سعد بن سعيد في حفظه كيف قال إمام الترمذي حديث حسن صحيح وفي أسراب سعد بن سعيد، فبذلك فانظر هذا من فقه المحدثين، فقه الحديث. إمام الترمذي هاهنا نقل وقد رويا أشار إلى ذلك ماذا؟ لكسرة الطرق يصل الحديث إلى درجة الحسن. أما الطريق الذي فيها سعيد بن الحسن لا شك في ذلك أن علماء الحديث اعترضوا عليه بحفظه، قالوا أنه كان في سيء الحفظ، وقال بعضهم أنه تغير حفظه في آخر عمره، ولكن إمام الترمذي قال حديث حسن صحيح. طيب كيف يصل إلى درجة الحسن الذي فيها راوي سيء الحفظ؟ فأشار قال وروى وقد رويا أشار له طرق كثيرة متعددة، لكثرة طرقه يقوي بعضها بعضا حتى بلغ الحديث إلى درجة الحسن كما أقر إمام الترمذي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالبوة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان واختم لنا على الإيمان، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. کون لگ سا ہے کہاں کا لگ سا ہے